يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العدة بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قلنا غير ما مر: وإذ هذا ظرف لما مضى من الزمان والمعنى قبل متعلق المحذوف اذكروا، يعني في قبل إيه فعل محذوف اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، هذا معنى الآية اذكروا إذ أخذنا، وفي فعل محذوف تقديره اذكروا، وإذ هذا ظرف لما مضى من الزمان متعلق بهذا، والظروف دائما تتعلق بالأفعال. واحد يقول صمت يوم الخميس، يعني معناه صمت ايه في يوم الخميس. فاذكروا اذ اخذنا اذ اخذ الله ميثاقكم، يعني ميثاق بني اسرائيل وميثاق بني اسرائيل. ايش هو الميثاق؟ اخذ الله الميثاق على بني اسرائيل ان يطبقوا شرع نعم التوراة، نعم ان يعملوا بما شرعه الله تعالى لهم في التوراة، وثم بعد ذلك اذا بعث الرسول محمد ان يؤمنوا به ويؤمنوا بالقرآن. هذا الذي الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل أن يعملوا بما شرعه الله لهم في التوراة، ثم بعد ذلك إذا بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه ويؤمنوا به ويؤمنوا بالقرآن. هذا معنى الميثاق، أخذ الله الميثاق على جميع بني إسرائيل، وأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم: إذا بعث محمد لتؤمنوا به. وهذا القرآن ينزل: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأخررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أخررنا قال فاشهدوا أنا معكم. فالله أخذ الميثاق على بني إسرائيل وعلى جميع الأنبياء: إذا بعث محمد تؤمنوا به، يجب عليكم الإيمان، يعني ينتقل من النبوة والرسالة إلى الصحبة. هذا معناه يا أبو، هذا هنا يعني اذكروا يا بني إسرائيل أخذنا ميثاقكم. إيش ميثاقكم؟ أن تعملوا بما شرعه الله لكم في التوراة، ثم إذا بعث محمد أن تؤمنوا به وتؤمنوا بالقرآن. هذا الميثاق الذي أخذه. ورفعنا فوقكم الطور، رفعنا بطر، يعني رفع الله، التنير هنا عائد على الرب. وهذا لما جاء موسى عليه السلام ابن عمران بالتوراة وقال لهم خذوا ما في التوراة واعملوا به، قالوا لا نعمل به، ناس أهل الشر. ورفع الله جبل فرسخ في فرسخ، إما أن تأخذوا به وإلا يسقط عليه، فسجدوا كده يطالوا على الجبل. وهذا نص القرآن: ورفعنا فوقكم الطور. إيش الطور؟ جبل عظيم جدا، فرفعوا عليه، إما أن تأخذوا ما في التوراة وإلا يسقطوا. معلوم الجبل إذا سقط على بني آدم تقتلوه، ما في كلام. ثم بعد ذلك قال خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بجد واجتهاد. خذوا يعني خذوا التوراة وجميع الأحكام الشرعية التي بقوة، واسمعوا. إيش معنى السماع هنا؟ بمعنى الطاعة، نعم بالأمر بالطاعة والقبول. اسمعوا ليس معنى السماع بالأذن. إيش معنى السماع هنا في هذه الآية؟ بقوة واسمعوا، يعني اقبلوا ما في التوراة واقبلوا وأطيعوا ما في التوراة. أي أمر أمركم به التوراة اعملوا، وجميع ما فيه من الأحكام اقبلوها. هذا أمر، وهذا السماع سمع يعني سمع طاعة وقبول، يعني كأنه يقول الله اسمعوا وأطيعوا لجميع ما في التوراة. فبعد ذلك واسمعوا قالوا، قال مين؟ قال بنو إسرائيل، وقال اليهود سمعنا، يعني سمعنا بآذانهم بالأذن بالحس، يعني الأذن الحسية سمعنا به، أما قلوبنا لا تسمع. سمعنا يعني سمعنا ما قلت بإذن، لكن وعصينا ثاني. الناس مجرمين قديما، يقول هذا مين؟ للرب سبحانه وتعالى ولموسى عليه السلام. سمعنا يعني سمعنا بآذاننا بالحاسة السمعية. إيش الحاسة السمعية؟ الأذن هي الذي تسمع، نحن سمعنا كلامك يعني خذوا ما آتيناكم بقوة وهذا، لكن نحن يعني هذا السماع سماع يعني سماع بالأذن، أما سماع قبول وطاعة. ومن ذلك نحن نقول دائما إذا رفع الإنسان من الركوع سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني قبل الله وأطاع الله من حمده. ليس معنى السماع بالأذن، نحن نقول لما الإمام يركع والمأموم يركع ويرفع من الركوع يقول إيه سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع هنا؟ هو سمع بإذنه، بمعنى إيه أطاع وقبل، هذا معنى السماع بإيه. ومن ذلك يقول يعني شاعر يقول دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول، يعني يقبل ما أقول. يعني الشاعر هذا يقول دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول، يعني إيه يقبل ما أقول. وكذلك نحن نقول بعدما يرفع الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع الله؟ يعني يقبل نعم ويجيب من إيه من حمده. سمعنا وعصينا، يعني سمعنا بآذاننا وعصينا أمرك، نحن ما نتبع ولا نسمع كلامك. وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا ليش هذا؟ لأنه عبد العجل وصار يعني زي الإنسان، الإنسان لما يشرب كاسة من الماء، الماء الكاسة هذه تدعي في كل أعضائه بخلاف الأكل، الأكل يروح إلى مكان خاص. الإنسان لو كان عطشان مثلا صائم دحين، الإنسان لما يفطر في المغرب ويشرب كاسة يشوفها كأنها تقريبا في إيه في جميع أجزاء أعضائه إذا فقال وأشربوا، معنى هذا تشبيه يعني بليغ جدا، يعني أن عبادة العجل هذه شيء عظيم جدا لأنها دخلت في أرواحهم وفي مفاصلهم وفي جميع. وأشربوا في قلوبهم، وهو عبادة العجل. وهذا ذكر الله قصته أنهم يعني السامري يعني أتى جميع الأموال التي كانت من الغنائم، ثم كان أخذ يعني شيء من تراب جبريل عندما كان أمام فرعون ورماه، فانقلب يعني عجلا له صوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ويقول الله تعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم ينظر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي. قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساك، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي طلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسا. ثم قال الله لهم إنما إلهكم الله فإيش معناه؟ ثم بعد ذلك قلوبهم بكفرهم، الباء هنا سببية يعني بسبب كفرهم، بسبب إيه كفرهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قال بئس ما يأمركم به. هنا بئس زي ما قلنا أن بئس فعل لإنشاء الذم، أي إنسان يبغى يذم إنسان يقول له بئس، يقول بئس الرجل أبو لهب، نعم الرجل أبو بكر، كده فعل إيه لإنشاء المدح وفعل لإنشاء الذم في اللغة العربية. كما أنه في فعل زي كمان حبذا، يبغى يمدح إنسان يقول حبذا محمود، يبغى يذمه يقول لا حبذا فلان، كده هذا أفعال إيه للذم. فهنا بئس لإنشاء الذنب، بئس ما ليش الله قال ذلك لهم؟ لأنهم قالوا نحن نؤمن بما أنزل إلينا، قالوا نحن اليهود وبني إسرائيل نؤمن بما أنزل علينا، يعني نؤمن بالتوراة، وأما بما أنزل على محمد لا نؤمن. فالله يرد عليه ما دام أنتم كذا يعني تؤمنوا بما يعني أنزل عليكم افعلوا هذا. بئس ما يأمركم به إيمانكم، فإنهم قالوا في الآية التي قبلها قالوا لا نحن نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، نؤمن بما أنزل علينا ويكفر بما وراء، يعني لا يكفرون بإيه بالقرآن وبعيسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فهنا فالله يرد عليهم إذا كان هكذا بئس ما يأمركم به إيمانكم، تقولوا أنتم تؤمنوا بما أنزل عليكم فالذي يؤمن ما أنزل عليه لازم يؤمن به، يؤمن كذلك بما أمره الله به، أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن بالقرآن ويتبعه، هذا الواجب عليه. إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين صحيح فلازم تؤمنوا بإيه؟ بما جاء من محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن إن كنتم مؤمنين. ثم الله بعد ذلك يرد عليه، ليش قال لهم قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا؟ ليه؟ السبب اليهود قالوا والنصارى قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كده يقول ما حد يدخل الجنة من البشر كلهم إلا اليهود والنصارى. أما أنتم يا المسلمون وأصحاب محمد ما تدخل الجنة، كده نص القرآن ها؟ يقول ما حد يدخل الجنة إلا واحد يهودي أو نصراني، لا منكم يهودي ولا نصراني ما يدخل الجنة. طيب خلاص ها؟ وهذا كلامه، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، خلاص أنتم كده تقولوا. طيب تعال تعال إذا كنتم كده تقولوا إلا من كان هودا أو نصارى فنحن تمنوا الموت. تعال قال يعني قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، ما دام أنتم تعرفوا أنكم من أهل الجنة ها؟ أنتم أيها اليهود وأيها النصارى تعرفوا أنكم من أهل الجنة ومتحققين ذلك، تعال تمنوا الموت، قل اللهم أميتنا، يلا بسم الله نشوف إيش يقولوا. هذا ما عارفين إيش بعد الموت إيش فيه هناك من العذاب والنكاب وجهنم وسعير وغير ذلك أبدا ما أهل. فهذا معناه قل إن كانكم، ونحن الآن لو أن إنسان في هذه الدنيا يعلم أنه إذا ما تدخل الجنة يقول يا حبذا الموت، أي كلنا نحن لكن نحن ما ندري فيها وفيها ما يعني ما ندري إن الأعمال طيبة ولا لا. فأنتم أيها اليهود وأيها النصارى ما دام أنتم تقولوا إن لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تعال تمنوا الموت، قولوا اللهم أميتنا وشوفوا إيش يصير. الله رد عليهم قال إيه كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، فهنا عند الله يمكن يكون هو خبر إيه الدار الآخرة، أو وخالصة يكون حال، يعني إن كانت لكم الدار، الدار هذه إيه اسم كان والآخرة صفة، وعند الله هذا عند ظرف متعلق بكائن أو استقر خبر كان، وخالصة نعم يعني حال، ولنا أن نقول كذلك خالصة هو الخبر وعند الله متعلق. قال فتمنوا الموت، قولوا اللهم، هو يعني بس يتمنى بس في نفسه لا، يقول اللهم أميتنا، أو يقول مثل ما قال إيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى. فإنه ثبت في القرآن في سورة آل عمران، أول سورة آل عمران نزلت في وفد إيه نجران، من أول السورة تقريبا إلى تقريبا أكثر من 60 آية كلها في وفد نصران، وردوا جاءوا من اليمن وأنزلهم الرسول في هذا المسجد وأكرمهم وجلسوا مع الرسول مدة من الزمن، ثم بعد ذلك قالوا يعني فالرب سبحانه وتعالى قال لهم يعني إذا كنتم ما تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبتهي، يعني الرسول محمد يدعو أهله وأنتم ادعوا أولادكم وأهلكم وندعو بهذا الدعاء ندعو نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، يعني يقول اللهم أهلك الكاذب منا، سواء كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه أو أنتم يا نصارى. فتشاوروا مع بعض قال لا بعدين إذا نحن ولا واحد مننا يرجع لنا ولا نموت هنا، إما نموت هنا في المدينة وإلا في الطريق ما في أحد، فما رجوا. وكذلك أنتم أيها اليهود وأيها النصارى ما دام أنتم تقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، خلاص قولوا اللهم نعم أمتنا. ومعلوم نحن في هذه الدنيا أي إنسان يعلم أنه إذا مات ويكون من أهل الجنة يتمنى إيش يبغى بالدنيا هذه وفيها من المتاعب، يعني الإنسان في الدنيا دائما في كبت من أول ما يولد إلى أن يموت، ولو علم أنه سيدخل الجنة فلذلك الله يرد عليه قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من فتمنوا الموت. طيب واحد يقول يعني جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني رجل مرض مرض شديد سنة أو سنتين أو شهور أو يقول اللهم أمتني أو الله حرام ما يجوز، إن كان لابد فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت الممات خيرا لي. فلا يجب كيف الله يأمر هنا يعني اليهود أن يتمنوا الموت؟ فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك ليس التمني بإيه؟ بالنفس، لا، ساوي دعاء يقول اللهم، يعني ما أراد الله في هذه الآية أن اليهود والنصارى يقول اللهم إن كان يعني نحن من أهل الجنة أمتنا، ما دام الإنسان يعرف أنه، وهم يعرف كذابين، إلا عندهم إيه، قتلوا الأنبياء وعبدوا العجل وفعلوا أشياء من المناكير التي لا تعد، لا يتمنوا الموت أبدا، عارفين جرائمهم الكبيرة أبدا. فهذا إن كنتم صادقين أنكم من أهل الجنة، قال ولم يتمنوه أبدا. الله إيه يعلم علم اليقين أنه لن يتمنى، وهنا لن يتمنوا ليس معنى التمني في النفس، لا، تمنى يعني واحد من اليهود لا يقدر يقول اللهم أمتني ما دام هو من أهل الجنة أبدا، ما يقدر، والله يعلم ما في النفس، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لما عارفوا جرائمه، قتلوا إيه يعني بكثير من الأنبياء، نعم، وفعلوا عبد العجل، نعم، وقالوا أرنا الله جهرة، وكانوا في الدين يعني 40 سنة إلى غير ذلك من المعاصي التي ارتكبوها، وكانوا كذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه كما قال الله تعالى عنهم فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل الله مما كذبت أيديهم وويلا. وكان كذلك إذا زنى الزاني وهو محصن، نعم، ما كانوا يرتمون بالحجارة بل يسودوا وجهه، نعم، ويدوروا في البلد ويقول هذا من عند الله، فلأجل ذلك عارفين جرائمه. أما المؤمن لو علم أنه إذا مات يدخل الجنة خلاص يتمنى الموت، وهم عارفين جرائمه، فلأجل ذلك قال يعني والله عليم بالظالمين، وهذا إيه يعني تهديد، يعني الله عليم بالظالمين بالكافرين المشركين الذين يستحقون العذاب. وقلنا الظلم غير ما مر أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وهو ظلم الشرك، وهذا المراد به، وقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم كما قال لقمان لابنه، وكذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بإيه؟ بشرك. وهناك مرات يأتي الظلم بمعنى الظلم الأصغر وهو ظلم المعاصي، مثال ذلك يعني ظلم رجل يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو هذا يسمى ظلم. وقد ذكر الله تعالى في ذلك في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ومنهم مقتصد. فالآيات هذه ترد على اليهود وعلى النصارى وعلى غيرهم، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولتجدنهم، الواو هنا واو القسم، يعني والله، لأن الله يقول إيه والله لتجدنهم، لتجدن اليهود، نعم، أحرص الناس على حياة، يعني والله أيها النبي، وأي لتجدن، اللام واقعة في الجواب القسم، لتجدن والوجود بمعنى يعني العلم، أحرص الناس على حياة، يعني أحرص واحد يحب الدنيا مثل اليهود ما في أبدا، كل الناس يحبوا الدنيا لكن هم زيادة على حياة. وهنا الناس المراد به يعني الناس إما جنس الناس ومن الذين أشرك، ولتجدن كذلك الذين أشركوا، يعني كذلك واحد كافر مشرك مثل أبو جهل وأبو لهب وغير ذلك، تجد أي إنسان كافر من الكفار تجد كذلك يحرص على الدنيا، بخلاف المؤمن ما تجد يحرص على الدنيا، يعني حرص هؤلاء يود أحد اليهود وأحد كذلك الكافرين والمشركين لو يعمروا 1000 سنة، يعني لو يعيش 1000 سنة. وهذا ليش يعني بس 1000 سنة أكثر شيء؟ لأن هذا إيه القرآن يتحدث بأسلوب العرب، العرب عندهم أعظم عدد يعني هو 1000 يتمناه، وإلا في 1000 2000 في آلاف، في دحين في عصرنا 1000000 الناس يقولوا، لكن القرآن يتحدث بالأسلوب العربي، فكان العربي إذا أراد شيء يقول إيه لو عشت 1000 سنة، ما يقول لو عشت 100 ألف سنة، فالقرآن يتحدث إيه بالأسلوب الذي يتحدث به. فقال يود أحد، أي معناه يحب، إيش الود معناه؟ يحب أحد لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزح يعني يتنحى أبدا، لأن هؤلاء الكفار والمشركون بعد ذلك إذا ماتوا وأدخلوا النار يعني الواحد منهم يجلس ولو 1000 سنة ولا يزحزح، معناه لا يتنحى، يعني يبقى في النار، لأن الكافر يخلد في النار، الكافر يخلد في النار زي ما قال الله تعالى في كتابه لا يموت فيها ولا يحيى، وقال في آية أخرى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم. هذا في الكافر. أما العاصي واحد مثلا زنى أو سرق أو شرب الخمر إذا أدخله الله النار وحرقته النار يبدأ في النار المدة التي شاءها الله، يوم يومين سنة شهرين سنين، ثم بعد ذلك يخرجه الله من النار ويرموه في بحر الحياة، ثم بعد ذلك يصير نظيف، وهذا ثم بعد ذلك يدخله الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني المؤمن لا يخلد في النار أبدا مهما عمل. والدليل على ذلك أحاديث كثيرة، سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وجاء في أحاديث أن أبواب النار يعني تشرق، يصير إيه زي الباب الخبان اللي ما في إيه ما في أحد، كل المؤمنين يخرجون، وأما الكفار فإنهم يخلدون في النار. وهذا معناه من زحزحه من العذاب أن يعمر. ثم يقول الله تعالى والله بصير بما يعملون، وهنا البصير بمعنى يعني المطلع الشاهد الخبير. بصير البصير، ايش معنى البصير؟ البصير معناه العليم، نعم الخبير بما يستحقه الكفار والمشركون. وهذا يعني صفة الله لا مبتدا وبصير جار ومجرور بما يعملون، فيعرف بما يعمل اليهود وبما يعمل النصارى وبما يعمل المؤمنين، وسيجازي كل انسان عنه. للذين احسنوا الحسنى وزياده، ويا من يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. يعني انسان انت في الدنيا هذا اعمل ما شئت، كل شيء تعمله تجده امامك. ويقال له في يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجاء في آيات أخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني اعمل ما شئت في هذه الدنيا فإنك تجد هذا أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا في رد على هؤلاء اليهود الذين يقولون نحن نؤمن بما أنزل علينا ولكن لا نؤمن بما وراءه الذي هو القرآن، ولا بالرسول محمد، ولا إنما هذا الرسول بعث إلى الأميين. فالله يرد عليهم في هذه الآيات إذا كنت ما قلتم كذا، يعني خلاص إمامكم يأمركم بها، فتمنوا يقول إن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إذا تمنوا الموت. فما تمنوا، والتمني هنا بمعنى أن يدعو على أنفسهم بالموت، ليس معنى التمني بالنفس. واحد يتمنى يكون مثلا ملك أو أمير أو حاكم في نفسه، ما هذا ليس المراد بالتمني هنا. التمني بمعنى التلفظ، يعني يقول اللهم إن كنت نعم أميتنا وأهلكنا عشان ندخل الجنة، خلاص أميتنا عشان ندخل. وهم ما يعرفون إنه عارفين جرائمهم التي فعلوها في هذه الدنيا من كفر بالله وقول أن يعني المسيح ابن مريم وعزير بن الله وقتل الأنبياء وإلى غير ذلك من المصائب ومن الذنوب الكبيرة، فلأجل ذلك يعني يعرف أنهم لا يستطيعون. هذا معنى الآيات التي ونقرأ شيء من الشرح بسيط. يقول وقد تقدم تفسير أخذ الميثاق ورفع الطور والأمر بالسماع معناه الطاعة والقبول، يعني اسمعوا معناه إيه؟ أطيعوا واقبلوا، وليس المراد مجرد الإفراط بحاسة السمع. ومنه قول سمع الله لمن حمد أي قبل وأجاب. إيش معنى سمع الله لمن حمد لما نحن نقولها في الصلاة؟ بمعنى قبل وأجاب. ومنه قول الشاعر دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول، يعني يسمع يعني إيه يخفي، يسمع هنا مو يعني يسمع سماع في الآيات ما أقول أي يقبل. وقول في الجواب سمعنا هو على بابه وفي معناه، يعني سمعنا قولك بحاسة السمع. وعصينا أي لا نقبل ما تأمرنا به، ويجوز أن يكون أراد بقول سمعنا ما هو معروف من تلاعبهم واستعمالهم المغالطة في مخاطبة أنبيائهم، وذلك بأن يحملوا قوله تعالى اسمعوا على معناه الحقيقة أي السماع بالحاسة، ثم أجابوا بقول سمعنا أي أدركنا ذلك بأسماعنا عمل بدون ما تأمر به. ولكنهم لما كانوا يعلمون أن هذا غير مراد الله عز وجل، بل مراد بالأمر بالسماع الأمر بالطاعة والقبول، لم يقتصروا على هذه المغالطة بل ضموا إلى ذلك ما هو الجواب عندهم، فقالوا وعصينا. وقوله وأشربوا تشبيه بليغ أي جعلت قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها تشرب. ومن قول زهير فصحوت عنها بعد حب داخل والحب يشربه فؤادك دائم، والحب يشربه فؤادك، يعني الحب يصير يشرب لا معناه يتغلل في القلب، هذا معنى. دحين هذا الشاعر يقول والحب يعني يشربه فؤادك دائما. يعني الحب ما هو شراب، ما هو كاسة موية، إنما يتغلغل في القلب. فإذا صار أحب مثلا محبوبة أو أحب شيء يصير كأنه كأنه لحمه ودم، هذا معنى. فهنا معنى يعني وأشربوا في قرية، يعني كان العجل عندهم شيء عظيم، واحد منهم يجي يرفع للعجل أو يسجد للعجل. وهذا موجود الآن بعض يعني في الهند موجود شخص يعني المسلمين يذبحوا البقر، وشخص آثم من المجوس وغيرهم إذا كانت البقرة تبول أو تبعد يجي يأخذها يمسح وجهه بها. وإذا واحد ذبح مثلا البقر هذاك يقول له كيف تذبح إلها، هذا موجود. وكم يعني من معبودات موجودة في العالم. وإنما عبر عن حب العلم بالشرب من أكل أن الشرب لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنه، والطعام يجاوزها ولا يتغلغل. والباء في قول بكفر أي بسببه، أي كان ذلك بسبب كفر عقوبة لهم وخذلانا. وقول بئس ما يأمركم به إيمانكم أي إيمانكم الذي زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه، فإن هذا الصنع هو قول سمعنا وعصينا في جواب ما أمرتم به في كتابكم وأخذ عليكم الميثاق به، مناد عليكم بأبلغ نداء بخلاف ما زعمتم. وكذلك وقع منكم من عبادة العجل ونزول حبه في قلوبكم منزلة الشراب، وهو من أعظم ما يدل على أنكم صادقون في قولكم نؤمن بما أنزل علينا. لا صادقون، فإن زعمتم أن كتابكم الذي آمنتم به أمركم بهذا فبئس ما يأمركم به إيمانكم. وهذا كذب. الكتاب أمرهم أن التوراة إلى بعث محمد أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، فإذا فعلوا ذلك يصير لهم أجران، كما جاء في حديث أن من آمن بنبي ثم آمن به له أجران. وأما إذا عصوا وذلك ثم بعد ذلك وفي هذا من التهكم بهم ما لا يخفى. وقول إن كانت لكم الدار الآخرة هو رد عليهم لما ادعوا أنهم يدخلون الجنة ولا يشاركهم في دخولها غيرهم، وإلزامهم لهم بما يتبين أنهم صادقون في تلك الدعوة وأنهم صادرة منهم لا عن برهان، وخالصة منسوب على الحال، ويكون خبر كان هو عند الله أو يكون خبر كان هو خالصة، ومعنى الخلوص أنه لا يشاركهم فيها غيرهم. إذا كان إلزام في قوله من دون الناس يعني الجنسية، يعني من يدخل الجنة؟ اليهود والنصارى، ولا يدخل غير اليهود والنصارى الجنة، فيصير الجنسية نظر، يعني كل الأمم ما يدخلون الجنة، مين يدخل الجنة؟ اليهود والنصارى. هذا كلام فارغ. أو لا تكون العهدية، يعني الناس المراد أنتم أيها المسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فيصير عهدية. ومعلوم أن تارة تكون جنسية وتارة تكون عهدية، وهذا موجود يعني في اللغة العربية. مثلا الله قال وخلق الإنسان ضعيف، في إنسان ما هو ضعيف؟ البنوك ما هم ضعف؟ ضعف. الأمراء الأغنياء أصحاب الملايين ضعف، أبدا ما في شيء. يجي مرات مثلا الإنسان يجي الإنسان، مثلا مثال ذلك الله قال مثلا فعصى فرعون الرسول، مين الرسول هنا؟ موسى عليه السلام. ممكن الرسول واحد يقول مثلا يعني يقول الصحيح مثلا هذا الحديث في الصحيح، صحيح من صحيح البخاري كده اصطلاح علم، إذا قلنا هذا الحديث الصحيح المراد مثلا يقول جاء الإمام، يعني الإمام يصلي بالناس كده يعني تقريبا. مثلا طالب في المدرسة يكون عنده حصة يقول جاء المدرس، الحصة الأولى أو الثانية، معنى كل المدرسين جاء؟ لا، صاحب الحصة. وهذا معنى العهدية والجنسية عشان نعرف. أبدا واحد مرات يكون بهذا المعنى يعني تقريبا عارف. فيقول في هذه الآيات من الناس للجنس أولا لا يشاركهم فيها المسلمون إن كانت اللام للعهد، وهذا راجع لقوم في الآية قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وإنما أمر بتمني الموت لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة، ولما كان ذلك منهم مجرد دعوة أحزمه، ولهذا قال سبحانه ولن يتمنوه أبدا. وما فيما قدمت أيديهم موصولة، ما قدمت أيديهم موصولة، والعائل أي ما قدمته يعني العائل المنصوب محذوف التي يكون فاعلها غير آمن من من العذاب، بل غير طامع في دخول الجنة فضلا عن كونه خاطعا به، لأنه عارفين جرائمه. بل جاء جرائم اليهود قديما وحديثا إلى يومنا هذا. والمراد هنا بالتمني هو التلفظ، يعني يقول اللهم أمتنا ما يقول بس في نفسه. هذا المراد بالتمني في هذه الآية يدل على لا مجرد خطوره بالقلب وميل النفس إليه، فإن ذلك لا يراد في مقام المحاجة ومواطن الخصومة ومواقف التعدي، وفي تركهم التمني أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد كانوا يسلكون من التعجرف والتجرع على الله وعلى أنبيائه بالدعاء الباطلة في غير موقف ما قد حكاه عنهم التنزيل، فلم يتركوا عادتهم هنا إلا لما تقرر عندهم من أنهم إذا فعلوا ذلك التمني نزل به الموت، إما لأمر قد علموه أو للصرافة من الله عز وجل. وقد قال ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، فكيف يأمره الله أن يأمرهم بما هو منهي عنه في شريعته؟ وإجاء بأن المراد هنا إلزامهم الحجة وإقامة القرآن على بطلان دعواهم، وقوله والله عليم بالظالمين تحديد لهم وتسجيل عليهم بأنهم كذلك، واللام في قوله لتجدنهم جواب قسم محبوب وتنكير حياة للتحقيق، أي أنهم أحرص الناس على أحقر حياة المتطاول. قال في الخشاب إنه أراد بالتنكير حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة، وتبعوا في ذلك الرازي في تفسيره ومن الذين أشرق، قيل هو كلام والتقدير، ومن الذين أشرقوا ناس يود أحدهم، وقيل إنه معطوف، يعني كذلك الذين أشرقوا يود يكون حياته طويلة بخلاف المؤمن. المؤمن يعني تجده يعني دائما يعني يتخلل من الدنيا ويحب أنه يرتاح من هذه الدنيا ومن تعبها، وأما الكافر لن يعرف أنه هذا. والتقدير ومن الذين أشرقوا، وجه الذين أشرقوا بعد ذكر الناس مع كون داخلين على مزيد حرص المشركين من العرب، ومن شابهم في غيره، فمن كان أحرص منهم وهم اليهود كان بالغا في الحرص إلى غاية لا يقابل قدرها، وإنما بلغوا في الحرص إلى هذا الحد الفاصل على حرص المشرك أنهم يعلمون بما يحل بهم من العذاب والآخرة بخلاف المشركين من العرب، لأنهم هم يعني يؤمنون بيوم القيامة. اليهود يعني معتقدين أن يوم القيامة فيه. الكفار قريش كانوا ما يقول ما في يوم القيامة، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. ففي فرق بين هذا الكفر وهذا الكفر. اليهودي يعتقد أن هناك يوم يسمى يوم القيامة. كفار قريش لما كانوا يقولوا ما في يوم قيامة. أنت يا محمد تقول إنه هناك في يوم قيامة، نحن مات آباءنا وأجدادنا، وريناهم أحييهم حتى نشوفهم. فلذلك يكون هذا فيه يعني شغال. ولتجدن احرص ولا يستلزم استئناف بالمشركين ان لا يكون من جمله، وخص بالالف بالذكر لان العرب كانت تذكر ذلك عند اراده مبالغ. زي 1000 سنه ما قال مليون او 2000 سنه او 3000، لان العرب كان عندهم في شعرهم وفي كلامهم وفي خطبهم اذا اراد يبالغ في شيء يقول 1000 سنه. فالقرآن يتحدث في إيه؟ في الأسلوب العربي، فإذا أسلوب العربي قال السنة، وإن واحد من الكفار يبقى لو كان يصير يعيش مليون كمان. وأصل سنة سنهم، يعني هذا زي ما يقول باب سنين عجلان فضل السلام أنسبا له أدب. وأصل سنة سنهم سنة يعني في اللغة العربية زي ما يقول باب سنين. باب سنين هذا يعرب إعراب جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. وهذا جمع المذكر السالم له يعني شروط، ان يكون مذكر عالق عاقل. نعم فتقول محمد محمدون، فتقول جاء المحمدون ورأيت المحمدين ومرد. او تقول جاء المجتهدون ورأيت المجتهدين ومرد. جاءوا في اللغة العربية وجدوا اسماء يعني تجمع جمع مذكر سالم وهي ما تستوفي الشروط، فمن ذلك أولو ومن ذلك عالمون ومن ذلك عليون. فإيش قالوا البحريين؟ قالوا ملحقوا، فسنة هذا يجمع على سنين. فإيش يعرب؟ يعرب. وإلا سنة أصل سنة حذفت الواو وجعلت التاء بدلا، فتقول هذه سنون ومضت سنون ورأيت سنين. وجاء في الحديث اللهم اجعل عليهم سنين كسيني يوسف. كسيني يوسف فقيل هو راجع إلى أحد، والتقدير وما أحد بمزعزين من العذاب أن يعمر، وعلى هذا يكون أن يعمر فاعل من مزعزين، فقيل هو لما دل عليه يعمر من مصر، وما التعمير بمزعزين، ويكون أن يعمر بدلا منه. وتكتاب ضعيف وأشهد في قلوبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.